وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. ذكرنا المقصد الأول في إثبات أنه تعالى عالم، وأثبتنا العلم بالدليل. الآن لابد أن نثبت هل علمه يتعلق بجميع المعلومات أو لا يتعلق بجميع المعلومات، وما هو المقصود من العلم. العلم كما فهمتم من خلال الدروس السابقة، العلم هو حضور صورة الشيء أو انطباع صورة الشيء لدى العقل، سواء كان العقل المجرد أو غير العقل المجرد. لكن هذا العلم ينقسم إلى قسمين. العلم بالمعلوم ينقسم إلى قسمين، تارة حضور صورة الشيء وتارة حضور نفس الشيء. نحن لابد أن نميز، أو فقل اسمعني، حضور الأشياء بأنفسها. تارة يعبر عن العلم بالعلم الحصولي، تفهم؟ لما نقول حضور صورة الشيء، العلم هذا، خلينا يعني من باب المقدمة لهذا الدليل نذكر هذه الفقرة حتى لما يمر علينا شيء من هذه المصطلحات نفهم ما هو المقصود منها. أولا لما نقول العلم، ما المقصود من العلم؟ نحن ذكرنا في تعريف العلم هو حضور صورة الشيء لدى العقل، حضور صورة الشيء لدى العقل، هذا يعبر عنه بالعلم الحصولي. هذا يعبر عنه بالعلم، هو عبارة عن العلم الحصولي، معناه العلم الحصولي الكسبي، العلم الحضوري الحصولي الكسبي. يعني ينقسم العلم إلى قسمين، حصولي وحضوري. طيب الآن حصولي وحضوري ما المقصود به؟ أنا وأنت نعلم، لنا صفة العلم، انتبه، أنا وأنت وكل عاقل يعلم، معناه يثبت له صفة العلم. يعلم كيف؟ تارة المعلوم لم يكن موجودا، يعني أنت الآن يقال أنك عالم، لكن قبل العلم عالم بالفقه، قبل أن تعرف الفقه هل كنت عالما؟ لم تكن عالما، لكن بعد ذلك عرفت العلم، حصلت لك ملكة العلم. هذا العلم يعبر عنه بالعلم الحصولي، أنت ما كنت تعلم ثم بعد ذلك علمت، أحسن، مسبوق بالجهل. هذا هو عبارة عن حضور صور الأشياء في العقل، صورة الأشياء في العقل. الإنسان يعلم، الإنسان يعلم. طيب علمه هو عبارة عن حصول صور الأشياء في العقل، صورة الشيء، مثال الشيء، وليس مثل الشيء، وليس نفس الشيء. فهمت الآن؟ تفهمون ولا ما فهمت؟ ها؟ الآن أنت تعلم، لما تعلم بهذا الكتاب، تعلم بكتاب الفقه، هل علمك بكتاب الفقه معناه إدخال كتاب الفقه في ذهنك؟ ها؟ أو صورة العلم تدخل في ذهنك؟ إذن صورة المعلوم هو عبارة عن انتقال صورة المعلوم وانتقاش صورة المعلوم لدى الذهن. طيب، الإنسان يدرك ويعلم بذاته أم لا؟ لا مولانا، أنت تعلم ذاتك أم لا؟ ها؟ تعلم ذاتك أم لا؟ أنت تعلم ذات، تعلم أن لك روحا، تعلم أن لك بدنا، تعلم أن روحك هي عبارة عن الحيوانية والناطقية، تعلم أن روحك مجرد ليس مادي، تعلم هذا أم لا؟ تعلم. طيب، تعلم بالاكتساب، تعلم، لكن هذا علمك هو ماذا؟ هل هو عبارة عن إدخال ذاتك في عقلك؟ فهمت؟ أنت تعلم ذاتك، تعلم ذاتك. من أين جاء هذا العلم بذاتك؟ نشأ هذا العلم لأنك حي. الإنسان حي أم ميت؟ الإنسان حي له صفة الحياة، فهو يعلم بذاته. طيب، إذا علم بذاته نقول الإنسان الحصولي ما هو؟ عبارة عن ماذا هذا العلم الحصولي؟ هو الاكتساب، العلم الكسبي. العلم الكسبي يعني ماذا؟ يعني لم يكن يعلم ثم بعد ذلك علم، أي أن المعلوم أو الإنسان لم يكن عالما بالمعلوم ثم حصل له العلم به. إذا حصل لك العلم بالمعلوم، حصول العلم بالمعلوم، علمت العلم ماذا؟ ها، فهو عبارة عن حصول صورة الشيء وين؟ لدى العقل، لدى عقل الإنسان. طيب، الإنسان يعلم ذاته أم لا؟ والإنسان يعلم ذاته. طيب، ومعنى علمه بذاته ماذا؟ حضور ذاته، مو هيك؟ هو انتقاش صورة الذات لدى العقل، لأنه لو لم يكن هذا الآن خليه. والإنسان يعلم ذاته، إذا علم ذاته هل يحصل تغاير بين الذات وبين ذات الإنسان الحقيقية وبين ذات الإنسان الذهنية أو لا يحصل تغاير؟ خلينا نعود بعدين هذا الخدي لأنه صعب عليكم، بعدين ندخل في هذا الموضوع. طيب، الإنسان الآن يعلم ذاته، ذاته تكون حاضرة أم غائبة؟ تكون حاضرة أم غائبة؟ وذاته حاضرة لديه، وذاته تكون حاضرة، لكن حاضرة بأي شيء؟ حاضرة بصورتها أم حاضرة حاضرة بنفسها؟ لكن شو؟ مو بنفسها يعني الحقيقي، وإنما بالصورة، يعني ليس الصورة مغايرة. نعم، طيب، بصورتها تكون، وذاته تكون حاضرة بصورتها. لماذا بصورتها؟ طبعا هذا لما تحضر بالصورة لا يكون هناك تغاير، لا تغاير بين المعلوم وبين الذات، لأنه نفسه. وإلا لو كان هناك تغاير، الآن نحن أدركنا وعلمنا ذواتنا، علمنا ذواتنا، إذا علمنا بصور أخرى بعلوم أخرى معناه ماذا؟ معناه الصور أكثر من صورة مزدحمة في العقل يستدعي كثرة الصور، وهذا باطل. لا، هي نفس الصور، الآن أنا أدرك صورة في ذهني، أدرك صورة أخرى في ذهني، أدرك صورتك، أدرك صورتك، أدرك صورتك، معنى حصار تعدد أو هي الصورة جامعة. إذا ما فهمتم دعونا من هذا، بعد ذلك أنا أبين لكم بعبارة أوضح. طيب الآن هذا العلم الحصولي، العلم الحضوري ما هو؟ العلم الحصول حصول حضور صورة الشيء في العقل، أو حصول صورة الشيء في العقل لدى العقل. أما العلم الحضوري ما هو؟ مو صورة الشيء، نفس الشيء. والحضوري هذا الآن، والعلم الحضوري هو حضور نفس الشيء، نفس الأشياء المعلومة. طيب هذا العلم الحضوري مختص بمن؟ هذا مختص بالله عز وجل. هذا العلم الحضوري مختص بال... أنت علمك، أنت علمك كسبي، أما علم الله كسبي؟ هذا العلم مختص بالله عز وجل، حضور الأشياء بأنفسها لديه. كل الأشياء موجودة لديه أم لا؟ كل الأشياء موجودة وحاضرة لديه، لا أنها غائبة. لا يعجب عن علمه مثقال ذرة، معناه جميع الأشياء حاضرة لديه. فهمتم؟ واضح أم صعب هذا عليكم؟ عرفتم؟ حضور الأشياء بأنفسها لدى الله عز وجل، كلها موجودة عند الله عز وجل، وهو مختص. بالله عز وجل، وهو مختص بالله. إذا لماذا مختص بالله عز وجل؟ لماذا مختص؟ لأن من صفاته الحياة، لأن من صفاته من صفاته الحياة، يعني هو حي، تمام؟ هو حي، حي أم ميت؟ هو حي. طيب الحي، الحي، الحياة صفة ذاتية، صفة ذاتية. الحياة من الصفات الذاتية، مو هيك؟ طيب والعلم من صفات شو؟ والعلم من الصفات الذاتية، فهو الحياة وهي من الصفات الذاتية، والعلم من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. طيب إذا كان حيا وكان عالما، يعلم بذاته أم لا؟ ذاته حاضرة ولا غائبة؟ يعلم بذاته، يعلم إذا علم، يعني يعلم ذاته. بعبارة أخت، أنت كما قلت تعلم ذاتك. أنت أول مرة في بادئ الأمر لما تخلق لا تعلم شيء، ثم بعد ذلك تكتسب هذا العلم فتعلم أنك موجود، تعلم بذاتك، تعلم هذه الأمور كلها. لكن الله عز وجل يعلم ذاته أم لا؟ حي فهو يعلم ذاته. فهو يعلم ذاته، إذا علم ذاته، وإذا علم ذاته علم جميع ما عداه من الممكنات. نعم. ليش الميت يعلم؟ أنا أنت الفرق بين علمك وأنا قلت، ولذلك قسمت، لذلك أنا قسمت. علمك كسبي، أما علم الله حضوري ليس كسبي. لا بابا مو هذا، حضور النار منكشفة لله عز وجل لأنه خلقها، ما تكون غائبة عنه. وأنت كيف لا يعزب عن علمه مثقال ذرة؟ أنا هذا أذكره من باب المقدمة لأنه يأتي، وإلا الدليل ليس هذا، ليس هذا الدليل، هذا من باب المقدمة أنا ذكرت أذكر هذا الشيء. فهو الآن حي، من صفاته الذاتية أنه حي، ومن صفاته الذاتية أنه عالم. طيب هو عالم، عالم العلم له متعلق أم لا؟ أنت عالم، عالم بأي شيء؟ هو لابد أن تكون، يكون للعلم متعلق. لما يقال فلان عالم، عالم بأي شيء؟ عالم بأي شيء، لابد من موجود متعلق. ما يصير يقول عالم عالم بلا شيء، لا، عالم بوجود شيء، سواء كان هذا الشيء وجوديا كان ممكنا كان عدميا كان ممتنعا أو غير ممتنع، وجد أو لم يوجد أو سيوجد، هل كلها موجودة وحاضرة عنده، كل شيء عنده بمقدار. أنت ما تقرأ في القرآن؟ طيب ما معنى هذا؟ معناها أن الأشياء كلها مقدرة لديه، موجودة عنده. أنت قبل أن يخلقك الله موجود كنت عند الله؟ ها؟ موجود أم ما موجود؟ معلوم موجود، أنت مسجل في علم الله، حاضر بصورتك هذه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريات وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا شهدنا. طيب هذا متى؟ أنت تتذكر هذا الشيء؟ هذا في عالم الدهر، معناه أنك كنت حاضر. مع العلم أنت موجود في الدنيا، أنت حاضر لدى الله عز وجل، هذا معنى الحضور، هذا معنى الحضور. فهمتم الآن؟ طبعا هذا واحد ما يقدر يتصور هذا. نعم، فهو حي، هو حي. بعد ذلك نأتي، لأنه من له صفة العلم فهو حي. فإذا هو حي، إذا كان حي هو عالم، الحياة أثبتنا موجودا، والموجود سمينا واجب الوجود، مو هيك؟ هذا حي، فهو من صفاته العلم. إذا كان عالما معناه يعلم ذاته، إذا علم ذاته يعلم بجميع ما عداه. إذا علم ذاته علم ما عداه جميعا مهما كان ما عداه، كل الممكنات هو يعلمها. طيب لماذا؟ لأن الله مجرد أم مادي؟ مجرد، وكل مجرد عالم. كيف؟ لأن العلم عبارة عن حصول أو حضور، حصول المعلوم لدى العالم، لدى العالم، وهو حاصل وحاضر في شأنه تعالى. لأن ذاته غير غائبة عن ذاته، فيكون عالما بذاته، فيكون عالما بذاته. أما علمه بما عداه فهو علم بلا واسطة، أنت تحتاج إلى الواسطة، أنت تحتاج إلى الاكتساب، أما الله عز وجل يحتاج إلى الاكتساب. وأما علمه بما عداه وهو الموجودات، جميع الموجودات، وهو الموجودات لأنه مبدأ، الله سبحانه وتعالى مبدأ ولا لا؟ ها؟ شرك ما تعرف تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هو مبدأ الحياة؟ هو الذي أفاض عليك الوجود، مبدأ من أين نشأت أنت، من أين أتيت؟ هو مبدأ هو خلق، هو لأنه مبدأ يعني الخالق، هو هنا خالق لأنه مبدأ، نعم مبدأ بلا واسطة. هو لما خلقك احتاج إلى واسطة، احتاج إلى واسطة في خلقك، خلقك مباشرة، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى واسطة في خلق ممكنة بلا واسطة. وإذا كان كذلك بلا واسطة، العلم بالعلة، الآن هو عالم، هو يعلم ذاته، هي ذاته هي الخالق مبدأ، وهو يعلم ذاته وذاته علة. العلم بالعلة شو يستلزم؟ العلم بالمعلوم، ذاته علة، مبدأ وعلة بلا واسطة. وإذا كان ذاته مبدأ وعلة بلا واسطة وهو يعلم ذاته، العلم بالعلة يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم بالمعلوم. والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم، ذاته علة وهو يعلم ذاته. طيب إذا علم ذاته يعلم المعلوم، فهمتوا؟ هذه من باب المقدم. الآن نأتي إلى الدليل، الدليل على أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم. هنا نكتب الدليل، هذا الدليل، الدليل أن كل موجود سوى الباري تعالى، سوى الله تعالى، ممكن أو لا؟ كل موجود سوى الله ما عدا الله ممكن أم لا؟ ممكن. وكل ممكن مستند لمن؟ ما هي كل ممكن مستند للواجب، ما هيك؟ إلى العلة. وكل ممكن مستند إليه تعالى، مستند إليه تعالى. طيب إذا مستند إليه تعالى وهو الذي خلقه وهو لا يعلم به أم وهو يعلم به؟ خلقه وهو يعلم به، فيكون عالما بهذا المستند، فيكون عالما بمن؟ بهذا المستند، المستند يعني الممكن بن هذا المستند، سواء كان الممكن كليا، كيف كليا؟ كلي الإنسان وحيوان النابق كلي ولا جدي؟ ها؟ الحمار حيوان ناهق كلي أم جزء؟ كل هو يعلم به، يعلم سواء كان ممكنات كلية أو كانت الممكنات جزئية، سواء كان كليا أو جزئيا. ها؟ نعم، من الأمور الاعتبارية. ليش هو لما يقول الإنسان يعني كل الإنسان؟ المخرج لا وجود له في الخارج، لكن موجود من الموجودات الذهنية أم لا؟ قابل للتصور أم لا؟ ممكن سواء كان كليا هو يعلم بكل الموجودات، أو كان جزئيا يعلم بك أنت بخصوصياتك أنت، يعلم بحياتك بموتك بجهلك بعلمك، يعلم بنموك وعدم نموك، يعلم ماذا تنتج في المستقبل وماذا أخفي لك من قرة عين، يعلم ماذا تكسب غدا، ويعلم بأي أرض تموت، ويعلم ماذا أخفي لك من قرة عين من ولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. مهات المفروض أنتم تقرؤون القرآن، ما أدري إذا مرت عليكم هذه الآيات في يوم من الأيام. أحسن، إذا مرت عليكم هذه الآيات أنتم لابد أن تعرفوا معاني الآيات القرآنية وكيف تتكلمون بهذه الآيات القرآنية حتى يمكن الاستدلال بها. نعم، سواء كان هذا ممكن كليا أو جزئيا، وسواء كان موجودا أو معدوما. أنت تعلم أن الله يعلم بما كان وما سيكون وما هو كائن. أو معدوما، أو معدوما، وسواء كان الممكن قائما بذاته أو عربا مثل الجواهر، الجواهر قائما بذاته أم لا؟ الله يعلم بالجواهر أم لا؟ مثل الجواهر، كالجواهر أو قائما بغيره كالأعراض، الأعراض قائمة بغيره وليست قائمة بالذات بخلاف الجواهر. الأعراض والجواهر من الموجودات الممكنة أو من غير ممكن؟ ممكنة. نعم، وسواء كان موجودا في الأعيان، في الأعيان الخارجية، سواء كان موجودا في الأعيان الخارجية له وجود حقيقي أو متعقلا أمر معقولا أو متعقلا بالأذهان، في الأذهان هذا الممكن، سواء كان صور الممكن، هاي الكليات أنت الأمور الاعتبارية، المهيات، المهيات الاعتبارية، المهية من حيث هي لا وجود لها في الخارج، وإنما هي من الصور الموجودة، يعني من الموجودات الخارجية العقلية التي لا يترتب عليها الأثر الخارجي. ماهية الإنسان هاي من الأمور المعقولة متعقلة، وين؟ في الذهن. الآن أنا قلت لكم أكثر من مرة، هناك قضايا اعتبارية، هناك موجود في الخارج، من هو الموجود في الخارج؟ الموجود في الخارج أنا وأنت وزيد وبكر وعمر وخالد إلى ما شابه ذلك إلى ما شاء الله. ها هاي أحسن، هذا موجود العين موجود في الخارج، لكن لما أقول حيوان الناطق وإن كان مفهوم الكلية أنا قبل قليل قلت هو ليس موجود في الخارج، لكن وين موجود؟ في الذهن، هو من المعقولات في الذهن. نعم. يعلم الله أم لا؟ نعم. في الأذهان. لماذا؟ لأن وجود الصور في الذهن من الممكنات أم ليس من الممكنات؟ هو من الممكنات، من الممكنات. أيضا فيستند، إذا كان من الممكنات ونحن نقول كل ممكن يستند لمن؟ يستند لمن؟ يستند إلى واجب، فيستند إليه تعالى. وسواء كانت الصور الذهنية صور أمر وجودي أو عدم، الأمور الموجودة صور ذهنية كما قلت الآن، المهيات بما هي صور ذهنية، الصور الذهنية من الممكنات أم لا؟ من الممكنات، فهي مستندة إلى الله عز وجل، لأنه ممكن، الممكن يحتاج إلى علة وعلته الله عز وجل، فهو مستند إلى الله، الله عز وجل يعلم بها. الصور المعدومة، هناك صور ذهنية معدومة، اجتماع النقيضين معدوم أم من الصور العدمية أم من الصور الوجودية؟ هذه من الممكنات أم لا؟ ما أيضا مستندة. شريك الباري أيضا، لكن لا يعني أنه موجود لديه، لأنه لو كان موجود لديه معناه لأصبح له وجود. لكن الغول والعنقاء من الأمور العدمية، صور مرتسمة في الذهن، حيوانات خرافية، الخل الوفي، المستحيلات، هذه صور عدمية لكن من الممكنات، فهي مستندة إليه لكن لا يعني أنها موجودة. نعم نعم. ما هاي صور أمر وجودي أو عدمي، ممكن أو ممتنع، يعني جميع الصور، جميع الموجودات وجميع الصور أيضا يعلم بها الله عز وجل، جميع المعقولات. لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، كلها حاضرة لديه. فهمت الآن كيف؟ هذا هو الدليل. نعم. فلا يعجب، هذا خلصته هون. ممكن أو ممتنع، فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة سواء كان من الممكنات أو من الممتنعات. انتهي، هذا هو الدليل. طيب بناء على هذا، سواء كان من الممكنات، يعني هاي مثقال ذرة، مثقال ذرة من الممكنات، او كان مثقال ذرة من الممتنعات، سواء كان من الصور الذهنية لأمور وجودية ام كان من الصور الذهنية لأمور عدمية، كل شيء موجود وكل شيء ممكن، حتى الممتنعات في إمكانها تستند إلى الله عز وجل. فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة، مثقال شيء في الوجود، هذه كلها حاضرة لديه. طيب بعد لابد أن نقول أن كل معلوم بناء على هذا، هذا هو معلوم، وعلمه يتعلق، انتبه شوف قال وعلمه، علم من؟ الله عز وجل. علمه، انتبه إلى الشرح حتى نطبق ما قرأناه، لأنه بعد في شرح وبعد في إشكالات عديدة على هذا الكلام. من ضمن الإشكالات التي سوف تأتي أن هناك تغاير بين الذات وبين المعلوم، هذا واحد، وهناك العلم ممكن الله يعلم بالكليات ولكن لا يعلم بالجزئيات، من الإشكالات الوارد يذكرها الفلاسفة أن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. أنت الآن إنسان يدعي أنه يعلم بالجزئيات، فقل له أنت جاهل، أنت تعلم بالكليات ما تعلم بالجزئيات، أنت ما تعرف كل صغيرة، أنت تعلم بالكليات. الله عز وجل بالجزئيات بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، كيف لا يعلم بالجزئيات؟ يضربون. لذلك مثالا الآن يأتي هذا المثال نذكره، لكن بما أنه ذكر لا بد من الإشارة. أنت الآن خلينا نأخذ شيخ معاش أحسن، معاش ولا معاش؟ معاش، لأنه معاش غير يعني يختلف، معاش يعني حي، يسميك معاش ها يعني حي. طيب معاش مو معاش، معاش زين. نأخذ الشيخ معاش، الشيخ معاش حي أم لا؟ هو يعلم به بحي أنه حي أم لا؟ طيب يعلم به من الأرض مات، نقل إلى جوار رسله تعالى بعد عمر مديد مات، الله يعلم بماذا؟ بحياته أم بموت؟ ها؟ يعلم. الآن تغير العلم أم؟ أنت شنو تقول؟ هذا ما أورده الفلاسفة بهذه الصورة، أنه ترى العلم كان يعلم بأنه حي، ثم الآن صار ميت ويعلم بأنه ميت، قبل كان يعلم بأنه حي تغير إلى أنه أحسن. هذا بعدين إن شاء الله يجي من الإشكالية المواد أنه يتعلق بالجزئيات، لا تنع على كل الأحوال، وعلمه يتعلق بكل معلوم، بكل معلوم. لماذا؟ لأن علمه ماذا؟ علمه حري، لأن علمه تبارك وتعالى هو عبارة عن حضور الأشياء بأنفسها لديه، هذا هو، هكذا تعلق عليه، لأن حضور الأشياء أكتب عليها، لأن حضور الأشياء بأنفسها لديه وليس بابتسام صورها، مو برسم الصورة يختلف. أنت عندك رسم الصورة، عند الله ما صورة، لا الأشياء كلها حاضرة لديه، إن علمه هو حضور صورة الأشياء بأنفسه وليس بارتسام صورها. أنت عندك صور الأشياء تبتسم بدا عقلك، أما عند الله لا. لماذا؟ يقول يتعلق بكل معلوم لنسبة جنس لتساوي نسبة جميع المعلومات. هذه كيف؟ أنتم خلصتوا من هنا؟ نكتب هذه، توضيح هذه العبارة فقط. ثم معنى لتساوي نسبة جميع المعلومات، بيان هذا بيانه أن الله تعالى أقول الله سبحانه وتعالى يحويه مكان أو زمان، هو فوق المكان والزمان، فهو منزه، منزه عن المكان والزمان، فهو منزه عن المكان وعن الزمان، ها، فهو منزه عن أن الله تعالى هو منزه عن المكان والزمان. تعرف لماذا منزه عن المكان والزمان؟ لأنه خالق المكان وخالق الزمان. المكان والزمان من الممكنات قبل قليل قرانها، خالق الزمان فهو منزه عن المكان والزمان، فلا نسبة. ولذلك قبل قليل ماذا قلت؟ لا واسطة بينه وبين مخلوقاته، فلا نسبة بينه وبين مخلوقاته، فلا نسبة بينه وبين مخلوقاته إلا وجود ذاته. الآن قلنا العلة المقتضية هو الإمكان، هي الذات الإلهية وإمكان الممكنات. إذا رجعنا إلى بحث القادر أنه قادر ومختار، العلة المقتضية، العلة المقتضية للقدرة هي ذاته ومقدورية الممكنات. تتذكرون هذا البحث؟ هي ذاته ماذا؟ شو ذاته؟ شو بن رجلين، انتبه للدرس. ذاته ايه؟ ذاته هي العلة المقتضية، وذاته علة، مو هيك؟ ذاته علة مقتضية لوجود الممكن. طيب، اذا ليست هناك نسبة بين الذات الإلهية وبين الممكنات إلا وجوب الذات. ذاته واجب أم لا؟ نقول واجب الوجود بذاته، وذاته علة. ذاته علة أم لا؟ ذاته علة. طيب، علة لمن؟ علة للممكنات المقدورة ولا أم لا؟ علة للمقدورات الممكنة. فهمتم الآن؟ فإذا ليس هناك واسطة إلا وجوب ذاته، ليس هناك أي نسبة إلا وجوب الذات، هذا واحد، وإمكان ماذا؟ إمكان الممكنة. قلنا هو واجب الوجود وهذه ممكنات، الممكن لابد أن ماذا؟ يستند إلى العلة، إلى واجب الوجود. نعم، نسبة بينه وبين مخلوقاته إلا وجوب ذاته وإمكان مخلوقاته. طيب، إمكان المخلوقات نسبة متساوية أم لا؟ نسبة متساوية. طيب، وهذه النسبة متساوية بين الكليات والجزئيات، صغيرها وكبيرها. فجميع هذه الأمور طالما النسبة نسبة متساوية من ناحية وجود واجب الوجود، وجوب الذات، ومن ناحية إمكان المخلوقات، الكل هذه ممكنة، المخلوقات كلها ممكنة، نسبة الإمكان متساوية بين الجميع، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، سواء كان كليا او كان جزئيا، ولذلك يقول لتساوي نسبة جميع المعلومات لما اليه الى الله. لماذا؟ قال لانه حي. شفت لماذا انا قدمت لك هذه المقدمة هنا؟ لانه حي، وكل حي اذا كان حي ماذا؟ يصح ان يعلم كل معلوم، هذا بالتساوي يصح ان يعلم كل معلوم. احسنت احسنت، كل معلوم سواء كان كليا او جزئيا، سواء كان صغيرا او كبيرا، لا يعزب عن علمه شيء، فيجب له ذلك، فيجب له ان يعلم بكل معلوم، بكل معلوم. لماذا؟ لاستحالة افتقاره الى غيره، لانه لا واسطة بينه وبين مخلوقاته. انت تعلم بالكسب، هو لا يعلم بالكسب، لانه اذا علم بالكسب معناه ماذا؟ معناه افتقر، واذا كان مفتقرا محتاجا انتفت صفة الالوهية عنه. يصير ممكن لاستحالة افتقاره الى غيره. اقول هذا قول المقداد السيوري، ان شاء الله يأتي في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.